السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات في الله، أيكم زادته هذه إيمانا؟ مين فيكو اللي في آية كده أثرت في قلبه في صلاة احنا كنا بنصلي ايه؟ ولا الفجر يا راجل، ولا العشاء، المغرب؟ طب كان سورة ايه؟ ها، الأنفال ولا الإسراء؟ يا راجل النحل، معقولة كان سورة النحل؟ جزاك الله خير. طب كنا اكتر آية علمت معاك في قلبك ايه؟ ها يلا انجز. ايوه، ثم ان ربك، ده احنا بدأنا نبقى على موجة واحدة اهو. ثم انا بالنسبة لنا اكتر آية اثرت فيا، يعني معاذ الله ان الواحد يعني ايه يدعي ان هو يعني كويس او ان الايات بتأثر في قلبه او كده، انما الاية اللي يعني سبحان الله العظيم، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما إيه؟ من بعد ما فتنوا، من بعد ما خبابة حط السيف الناري اللي والع عليه النار على راسه وهو بيصلي وفضل ثابت. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما بلال كان بيتربط رجليه في حصان ويجي والرمل مولع ويجرجر الحصان يجري ويتسلخ جلد بلال على حر النار، على حر الرمل المتقد. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما خباب كانوا بيحفروا حفرة ويحطوا فيها زي فحم مولع، نار مولعة، وينيموه على ظهره فيها وما يطفيش النار اللي مسكت في ظهره غير الشحم بتاع ظهره انه يسيح فيطفي النار. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم شاهدوا، من بعد ما فتنوا وصبروا، من بعد ما فتنوا ان ربك من بعدها، ممكن ربنا يغفر لك ذنوبك لو انت عملت كده. شوفوا الانكسار، شوفوا ربنا بيربي المؤمن على ايه. الصفة دي يا اخواني في الله اسمها صفة الصمود. الصمود، الانسان الصامد اللي مهما عملوا فيه هو مكمل على طريق الدعوة بتاعته، اللي مهما عملوا فيه هو مكمل على الطريق. وهي دي الصفة اللي الواحد سبحان الله العظيم الاسبوع ده يعني من اكتر الصفات اللي شغلت بال الواحد في صفات النبي عليه الصلاة والسلام، في صفات الرسل، صفة الصمود. مهما عملتم احنا مكملين، مهما اهل الباطل عملوا احنا على هذا الطريق باذن الله وحده، باذن الله وحده سبحانه وتعالى، احنا على هذا الطريق لان نلقى الله مهما حصل، طريق الصمود. عشان كده الليله ان شاء الله باذن الله احنا هنتكلم حوالين الايه رقم 200 من سوره ال عمران. حد عارف الايه رقم 200 من سوره ال عمران بتقول ايه؟ هي ال عمران كم ايه؟ 200. يبقى ايه رقم 200 تبقى ايه؟ اخر ايه بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، واحد، اصبروا، اثنين، صابروا، ثلاثة، رابطوا، اربعة، اتقوا الله، اصبروا. هو ده الثبات يا جماعة. عايزين تعرفوا عن الثبات؟ الدروس بقى الكتير اللي حوالين الثبات حتى الممات، هو ده التعريف الكامل للثبات. الاية دي جابت لك التعريف الكامل والشامل للثبات. اصبروا، الصبر هو الاستمرار، انك تفضل مستمر على العمل، انك تفضل مستمر على ورد العبادة، انك تفضل مستمر على الدعوة الى الله، انك تفضل مستمر الى ان تموت. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قبل ما يموت بايام، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لحد ما تموتوا. الصبر حتى الموت. يبقى اصبروا معناها استمروا. يبقى اول ركن من اركان الثبات ايه؟ الاستمرار. الاستمرار. هلا هو مش الثبات والاستمرار؟ لا يا حبيب قلبي، هو مش الثبات ان انا افضل مستمر بس؟ مين اللي قال كده؟ مش الثبات ان انا افضل على الطريق بس؟ ابدا، ده اول ركن من اركان الثبات. امال صابروا، صابروا الكفاح. الكفاح، وهناخد الوقت يعني ايه كفاح، يعني ايه كفاح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ايه كفاح، يعني ايه مهما كانت المهمة صعبة يا رب؟ زي ما ربنا قال للنبي في الاول ولربك فاصبر، اصل انت ياما هتشوف، ولا تمنن تستكثر، اصل انت ياما هتضحي، اصل انت ياما هتبذل الكفاح، انك انت تكافح لحد ما الشباب اللي برة واحد واحد يتوب لربنا، انك تكافح لحد ما القرآن آية آية تفهمها، انك تكافح لحد ما الاخوة واحد واحد تتعرف عليه، انك تكافح. مرة كنت ماشي مع شيخ من شيوخ التبليغ زمان، وانا يعني اتدربت على الدعوة مع اخواننا من التبليغ، ربنا يحفظهم يا رب، اللهم امين، ويفقهنا وإياهم في دينه. قال لي بص شايف العمارة ده ايه؟ قلت له اه. قال لي احنا هناخدها شقة شقة مع بعض، هنخبط على شقة شقة وندعوهم الى الله. راجل الكفاح، ان مش لان المهمة كبيرة لا انا اقدر على دي بس، انا اعمل دي بس، الكفاح حتى لو خدتها واحدة واحدة بس الكافح. يبقى تاني ركن من اركان الثبات، من اركان الثبات الكفاح. احنا يا جماعة معرفين الثبات تعريف قاصر، الثبات عندنا هو الاستمرار، ان انا افضل مستمر على دقني، ان هتفضل مستمرة على النقاب بتاع حضرتك او حتة القماشة اللي هي مغطية بها وشها بعد ما بنيت عينيها وكحلت عينيها وبرفنت نفسها والاخت المنقبة ماشية ولبست هدوم ضيقة وعباية ضيقة والاخت المنقبة ماشية، فهنسميها بقى القماش اللي هي مغطية بيه مناخيرها وبقها، يعني وفاكرة ان هو كده ايه ما شاء الله ده طريق امهات المؤمنين. إن مش الاستمرار يا جماعة عباس، الاستمرار ده صبروا، صابروا الكفاح، رابطوا الصمود، الصمود، الصمود، ان لو اهل الباطل جم يقتلوك انا واقف على طريق الدعوة بتاعتي، ان لو اهل الباطل عملوا ايه انا واقف على الطريق ده لا يمكن هسيبه. الصمود يا اخواني المعنى الهائل اللي احنا عايزين يبقى المعنى الاساسي اللي ندور حواليه النهاردة، الصمود في دين الله ورابطه. اقف على الثغر، لو اتقتلت تخليك واقف على الثغر، لان لو الثغر ده اتفتح الدين بتاعك هيقطع من قبلك انت. اوعى اوعى ما تصمدش على الثغر بتاعك. والركن الرابع وايه؟ واتقوا الله. اوعى تصبر وتصابر وترابط عشان تبقى بطل، اوعى تصبر وتصابر وترابط عشان عرض من اعراض الدنيا، ده انت عشان القضية دي قضية جنة ونار، قضية الثبات دي قضية جنة ونار يا جماعة، قضية الثبات ديت يعني واحد كان عداد حسناته شغال للنهار انتكس بقى عداد سيئاته شغال للنهار، قضية الثبات يعني واحد كان ماشي في طريق كله ملائكة انتكس بقى ماشي في طريق كله شياطين، قضية الثبات يعني واحد كان هيدخل الجنة بقى مستني حفرة من حفر النار تحت التراب. عشان كده واتقوا الله، اعرف ان دي قضية جنة ونار، لان لو اصبروا صبروا ورابطوا بس، ايه الفرق بين اي جندي من جنود الله وبين جفارة مثلا؟ ما جفارة كان بطل، وجفارة ما كانش بطل، ولكن ما كانش عنده التقي الله دي، ده كان واحد له هدف تاني، له مذهب تاني، انما اتقوا الله ده الفرق ما بين البطل اللي عايش عشان ربنا والبطل اللي عايش عشان اي عصبية تانية. تعالوا ندخل الجنة بتاعت الثبات يا جماعة، تعالوا ندخل الجنة بتاعت الثابتين يا جماعة. تعالوا ندخل الاول في المعنى بتاع الصمود، والمفروض ان انا كنت ابدأ من المعنى بتاع اصبروا الاول اللي هو الاستمرار، ازاي نثبت، ازاي نستمر، والمعنى التاني بتاع صابروا اللي هو الكفاح. بس فعلا انا قلبي مخطوف لمعنى الصمود، مذهول بالنبي عليه الصلاة والسلام، مبهور بالنبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام، فما وهنوا لما أصابهم. صمود، مفيش حاجة اسمها وهن، مفيش حاجة اسمها ضعف، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. قضية الصمود يا اخواني في الله، لما بتدبر في السيرة النبوية واشوف صمود النبي عليه الصلاة والسلام وقارنه بموقف الاخوة بعد الاحداث الاخرانية اللي حصلت، وقارنه بالاحباط اللي ملى صدور الاخوة بعد الاحداث الاخرانية اللي حصلت، اللي كان شغال في الدعوة ساب الدعوة ليه؟ محبط. واللي كان شغال في التربية ساب التربية ليه؟ تعبان نفسيا. واللي كانت لابسة نقاب خلعته ليه؟ المجتمع بيتريق عليا. واللي كان ملتحي حلق ليه؟ احسن بقى الوضع خطر. واللي كان شغال في انه يربي قلبه ويصلح قلبه وقف ليه؟ احسن انا حاسس باحباط نفسي مخليني ماليش نفس اعمل حاجة. ما بين احباط الملتزمين والملتزمات وما بين صمود النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة احد، اللي نفس الايام اللي احنا عشناها الشهور اللي فاتت ده، ايه بعد غزوة احد يا جماعة كان الموقف رهيب. رقم واحد، الصحابة خارجين، انت عارف يعني ايه ان احنا ندخل معركة وسبعين واحد مننا يتقطعوا حتت؟ يعني نشوف واحد من اصحابنا ايديه في حتة ورجليه في حتة وكبده في حتة وقلبه في حتة وراسه في حتة وعينيه متقطعة ومتشالة وودانه متقطعة ومتشالة ومناخيره متقطعة، تمثيل بالجثث. ان الصحابة شافوا 70 واحد من حبايبهم ورفقاء الجهاد متشرحين في ارض المعركة وهم فوق على الجبل مش قادرين ان هم يدفعوا عنهم، الاحباط اللي بدأ يتسرب لبعض النفوس. 2، وفارت المدينة بالنفاق. يعني ايه فارت المدينة بالنفاق؟ المدينة بقت بتغلي، المنافق اللي كان حاطط ايده على بقه امبارح النهاردة بقى بيجائر، النهاردة بقى على الفيسبوك بيشمت واعوذ بك من شماتة الاعداء. واليهود استعلنوا بالكفر واستعلنوا باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، وطولت المدينة كان ورا ابن سلول منافقين. يعني انت متخيل الوضع الرهيب اللي 28 برنامج توك شو، 28 قناة شغال فيهم، 28 في 28 قناة برامج توك شو، ليل نهار شماتة، ليل نهار كلام نفاق، ليل نهار كلام كفر، ليل نهار هدم في الثوابت، ليل نهار سخرية من الملتزمين، ليل نهار تحطيم في نفسية التيار الإسلامي. نفس الوضع، والمسلمين في المدينة المنورة ما كانوش يا جماعة أحسن حالا من وضع إخواننا لا مع المجتمع، لما المجتمع قعد ايه يصدق التشويه الاعلامي ويكرههم ويظن الملتزمين هيودوا المجتمع في داهيه. جزيره العرب كلها كانت بتكره المسلمين، كانت خايفه من المسلمين. فحصلت المصيبه الثالثه، مصيبه ان الكل كان عايز يقضي على المسلمين. اللي كان ملوش وظيفه يعملها خالد الهزلي من قبيله هذيل، راح في منى وقعد يلم في العرب قال لهم يلا نطلع على محمد نستأصله، المسلمين وقعوا هاتوا السكين بسرعة. نفس فكر خالد الهذلي، نفس فكر كيسنجر لما لقى المسلمين بيقعوا السنين اللي فاتت اما ألف كتاب انتهزوا الفرصة، المسلمين بيقعوا اذبحوهم، بيلم قبائل غطفان بتلم عشان تروح تستأصل المسلمين. قبائل النبي عليه الصلاة والسلام لما يواجه الموقف الرهيب ده، قبائل بني اسد بتلم عشان تروح تستأصل المسلمين، قبائل بني المصطلق بتلم عشان تستأصل المسلمين، ابو سفيان بيلم العرب عشان يروح يستأصل المسلمين. يبقى قضية خطيرة. يبقى القضية الاولى احباط الملتزمين، الاحباط الرهيب تحت قصف الاعلام النفاقي في المدينة. القضية التانية فارت المدينة بالنفاق واليهود استعلنوا بتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، الموقف الاعلامي رهيب. المصيبة الثالثة حركات المناداة باستئصال المسلمين في جزيرة العرب. المصيبة الرابعة ان القبائل الهفا بقى اللي مش قادرة تستأصل بقت بتيجي تهجم على اطراف المدينة، تلقط لها شوية غنم وتطلع تجري، تلقط لها شوية بقر وتطلع تجري. يبقى النهب ده احنا طمعوا فينا للدرجة دي. المصيبة الرابعة قتل الدعاء، قتل الدعاء. لما النبي عليه الصلاة والسلام ارسل في بئر معونة 6 من الدعاء اتقتلوا، قتل الدعاء. المسلمين بقى الداعية مشوا في جزيرة العرب معناه انه هيتقتل، حرام ابن ملحان وبيتكلم عن ربنا في جولة اتقتل، اتقتل ومفيش دية، الكل عايز يستأصل المسلمين. ولما حد يقول لهم ينفع اللي بيحصل ده يقولوا له ايه؟ يستاهلوا، يستاهلوا. سمعتوش الكلمة دي قبل كده؟ يستاهلوا. مجتمع مضلل، جزيرة عرب مضللة وكل الدنيا مش سامعة، المسلمين بيتقتلوا كله ودن من طين وودن من عجين، احساس نفسي قاهر، احساس نفسي رهيب. انا عايز اقول لكم لسه ده مش كده، حركة بلطجة ضد المسلمين في جزيرة العرب، حركة بلطجة سمعتوا عنها قبل كده؟ سمعتوا ان البلطجية يتلموا ويترتبوا ويبقوا ضد؟ حركة بلطجة لدرجة ان في بلطجية منعين قافلة مسلمة تمشي في جزيرة العرب. بدأت تظهر حركة بلطجة ممنوع ان قافلة تجارية مسلمة تمشي، البلطجة عليها، يتقتل اللي فيها، يتنهب اللي فيها، حركة بلطجة. طب وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام محاولة قتله واغتياله، حتى رأس الدعوة نفسه في الموقف ده. لو انتوا يا ايها الاخوة والاخوات، لو انتوا في الموقف ده يا ترى هتعملوا ايه؟ يا ترى هتعملوا ايه؟ لو انتوا وقعتوا في الواقع ده يا ترى رد فعلكم هيبقى ايه؟ طبعا حضراتنا مش محتاجين ان احنا نتخيل لان احنا وقعنا في الموقف ده فعلا. يا ترى انتوا عملتوا ايه؟ يا ترى الاخوة والطلبة العلم واللي بيدعوا الى الله يا ترى عملنا ايه؟ يا ترى رد فعلنا؟ يشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه. اول حاجة وهو لسه الصحابة مقتولين تحت وهو لسه على الجبل وابو سفيان تحت وبيقول اعلو هبل انتصرنا خلاص كسرنا شبكة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم الا تجيبوه؟ والنبي ما يجيبش. طب ما النبي كان يقول الله اعلى واجل. طب ما ابو سفيان عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام حي. ايه القضية؟ النبي عايز المسلمين اللي يردوا، عايز الاخوة اللي تتكلم، عايز الواقع يعرف ان لسه الدين واقع في الارض، ان الدين ما اتكسرش ولا هيتكسر ولا هيتهزم، وان القضية ما انتهتش. الا تجيبوه؟ ابو سفيان فجأة لقى 700 واحد بيقولوا في نفس واحد الله اعلى واجل. تيجي نجربها كده؟ تعرفوا تقولها في نفس واحد؟ الله اعلى واجل. قولوا كده. ايه ده؟ ده اذا كان ابو سفيان طلع جري وراه. الله اعلى واجل. ابو سفيان اترعب، خد المشركين وطلع يجري. الله اعلى واجل، يا نهار اسود انتوا لسه صاحيين، انتوا لسه هنا. 700 اسد بيزقر الله اعلى واجل. قال لهم لنا العزة ولا عزة لكم، الا تجيبوني؟ اعمل ايه يا رسول الله؟ الله مولانا ولا مولى لكم. ابو سفيان حس ان في مظاهرة فوق، جري هرب على طول. كانت بداية الصمود. بعدها على طول النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم استنوا، اصطفوا حتى اثني على ربي. اوعوا حد يسيء ظن بالله، اوعوا حد يقول هي ضاعت ولا ايه، اوعوا حد يقول ربنا سابنا ليه، احنا السبب، واحنا اللي لازم ندفع فاتورة ان احنا كان حب الدنيا جوه قلوبنا وان احنا ما قمناش بالدور بتاعنا. قوموا نصلي ونثني على الله. تاني يوم على طول النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يلا غزوة أحد، كان يوم الجمعة، يوم السبت يلا، يوم السبت يلا هنعمل ايه يا رسول الله؟ طالعين نقاتل، نقاتل ايه يا رسول الله؟ احنا كلنا متقطعين، ده لسه جثث اخواننا ما بردتش في المقبرة بتاعتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يصمم محدش يتدفن في المدينة، كل اللي اتقتل في المعركة اللي خد جثة قريبه المدينة يرجعها ويتدفن في المعركة، زي ما عاشوا اخوات يموتوا اخوات، زي ما عاشوا على المؤاخاة يموتوا على المؤاخاة، زي ما عاشوا احباب في الله يموتوا ويدخلوا الجنة ايدهم في ايد بعض، واحياء عند ربهم يرزقون مع بعض. قرار. وبعد كده يلا على حمراء الاسد. حمراء الاسد يا رسول الله؟ وما حدش خارج معايا غير اللي خرج امبارح، ده شرف لن اعطيه لاي احد. الجهاد في سبيل الله والدعوة في سبيل الله شرف لن ينالوا اي احد. يلا يا رجالة. ويقوم الرجالة المتقطعين. ابو سفيان لقى جيش المسلمين بيطردوا كأنها صفعة على وجه المشركين. هو الناس دي، هو ايه ده؟ هي الناس دي بجد؟ هي الناس دي بتتكلم بجد؟ هي الناس دي هو هما ما اتقتلوش بجد ولا ايه؟ احنا ما عملناش فيهم حاجة ولا ايه؟ صمود، صمود يا جماعة. ثم ينزل 60 آية من آية 120 لآية 180 في آل عمران، من أول قول الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد. ربنا سبحانه وتعالى منزل آيات، ربنا بيحكي قصة غزوة أحد. طب يا رب ده احنا عشناها يا رب، طب نزلها للأجيال اللي بعدنا. لا، ليه كنتوا للي عشتوها ليه؟ ربنا بقى تخيل بقى التعليق على الأحداث بقى من السماء، مين اللي كان بطل ومين اللي كان راجل ومين اللي وحش ومين اللي ما تغلطش الغلطة تاني ومين اللي جزاك الله خيرا أنت صح ومين؟ لحد آية 180، لحد قول الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. 160 آية صمود يا جماعة. شعار الدرس بتاع الليلة من ضمن الآيات، أنا حاولت أجيب شعار لدرس الليلة من الآيات، أنا مش عارف أقول إيه ولا أقول إيه، أجيب إيه ولا أجيب إيه؟ من بعد ما أصابهم القرح، الرجال اللي بعد ما تقطعوا قاموا يقتلوا في سبيل الله، ولا فما وهنوا لما أصابهم، قلت فما وهنوا لما أصابهم، ولا اصبروا وصابروا ورابطوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا أقول إيه وسيب إيه؟ وكأي من نبي قاتل، وفي قراءة وكأي من نبي قتل، وتقف وبعد كده تقول معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. يعني النبي بتاعهم اتقتل وهم كملوا من بعده وهم ما وقفوش من بعده. القضية قضية صمود يا جماعة، قضية الصمود الرهيب. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ مش ممكن انقف، الستة اتقتلوا في بئر معونة، يقوم بعد 70 داعية في الرجيع، 70 يا رسول الله ده الدعاب يتقتلوا، هنكمل دعوة، والسبعين اتقتلوا وهنكمل دعوة، مش هنوقف الدعوة الى الله، مش هنبطل دعوة الى الله، صمود. مفيش حاجة اسمها اصل انا لو رحت اكلم حد ممكن يأذيني الايام دي، يا ابني يبقى انت مش فاهم اصلا طريقك، يبقى انت ما عندكش رسالة اصلا، يبقى انت من الاول انت ما كنتش فاهم انك صاحب رسالة، وان دعوتك لازم تستمر لان مفيش بديل، لان التوقف معناه ان الدعوة راحت. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يشوف حركة البلطجة، ياخد الصحابة ويطلع على دومة الجندل، غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل كانت غزوة ضد حركة البلطجة في الجزيرة العربية. النبي طلع لحد قبل الشام 450 كيلو شمال المدينة عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي سكت لهؤلاء البلطجية كانت البلطجة انتشرت في جزيرة العرب كلها، ما كانش مسلم عارف يخرج بره المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم التمن ايه غزوة عشان البلطجة. وبعد كده قبائل غطفان بتلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعمل غزوة ذات الرقاع اللي الصحابة رجلهم الجلد بتاع رجلهم اتسلخ فيها وربطوا عليها الرباط، بني المصطلق بيلموا، النبي يطلع في غزوة بني المصطلق ويقلب الجنازة الجواز عليه الصلاة والسلام وينتصر عليهم، وبعد كده يتجوز جوارية بنت الحارث ويراضيهم وينقلبوا أولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما كانوا بيجهزوا ان هم يوالوا قريش ويقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. خالد الهذلي يرسل من يقتله عليه الصلاة والسلام، بنو أسد يرسل من الصحابة من يحاربهم، ويتقتل أبو سلمة في هذه المعركة متأثرا بجراحه، اللي جايين ينهبوا المدينة غزوة ذي قرد يواجههم يقف في وشهم. مفيش حاجة اسمها استسلام، صمود، صمود رهيب. النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده لما تسألوا بقى صمود أبو بكر ده جابه منين، صمود سيدنا أبو بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لما فجأة لقى جزيرة العرب كلها ارتدت، ده كلاكيت تاني مرة، ده هو من الموقف ده هو لما جزيرة العرب كلها فجأة عايزة تروح تذبح أهل المدينة وتقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وشاف صمود النبي، وفي خلال شهور قليلة وسنوات قليلة النبي عليه الصلاة والسلام يقلب الموضوع تماما، والنبي عليه الصلاة والسلام بالإنجازات اللي عملها جوه المدينة يخرس لسان 28 قناة تكشو علماني، مش انه يروح يحاصر مدينة الانتاج الاعلامي، مش انه يروح يحاصرهم، انه يحقق نجاح دعوي في المجتمع ونجاح اجتماعي في المجتمع، يخرس الالسنة كلها، مش هخرس الالسنة ان انا حاصر، مش هخرس الالسنة ان انا هخرس الالسنة لما انا انجح، لما انا انزل للناس وانجح، لما انا اتواصل مع الناس وانجح، لما انا اوري للناس عظمة الدعوة بتاعتي، انا القوي، انا اللي معايا كلام الله، انما التاني معاه ايه؟ التاني بين ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. انت مجاهد في سبيل الله، انت مجاهد في سبيل نصرة الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا درس في الصمود، مهول مهول في صمود اهل الحق. عشان كده لما تطلع بقى تلاقي خالد بن الوليد مسك 9 سيوف في مؤتة اتكسروا في ايديه ولسه ايديه ما اتكسرتش، الصمود المذهل ده اتعلمه من مين؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يا جماعة النبي ما كانش بيدي للصحابة دروس، النبي كان عايش وسط الصحابة، النبي كان بيديهم عملي، حياة عملية، مش شيخ. ما في الترابيزة دي ما كانتش بين النبي وبين الصحابة، دي تنفع في درس مؤقت، درس علمي، درس تعليمي، انما لازم بعد الدرس الداعية ينزل يعيش وسط الناس، يبقى في حياة بيننا وبين بعض، حياة مترتبة، مش هرجلة، مش داعية ملوش حياة ومش عارف يعيش، انما حياة مع بعض، حياة مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي اللي وهو بيموت وبيطعن في ظهره قال فزت ورب الكعبة، جابها منين دي؟ جابها من النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي في الحرم وابو خانقينه وعقبة بن ابو معاذ اتخانق والنبي وقع وهو بيموت عليه الصلاة والسلام ومغمى عليه، والنبي اول ما فاق ولقى نفسه ما ماتش الله اكبر وقام مكمل صلاة، فهو عارف ان الموت ده مش مشكلة، انا بالعكس ده الموت ده انا وصلت لربنا سبحانه وتعالى، ان انا مت على طاعة. يا جماعة النبي كل بطولة من بطولات الصحابة المذهلة اتعلموها من رسول الله عملي، شافوا النبي عملي، الصحابة اللي كانوا مش لاقيين ياكلوا صابرين على الجوع ازاي؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمر التلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، كانوا في خندق كلهم رابطين على بطنهم حجر والنبي ربط حجرين عليه الصلاه والسلام. القضيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قدوه عمليه، ان احنا نبقى قدوه عمليه للناس، ما نقعدش نقول للناس كلام دين ويبص لك كده بس انا مش شايف حضرتك يعني لك علاقه باللي انت فيه يعني انت يعني مره اخ من الاخوه كان لابس جاكيت جلد طبيعي كده بحوالي 1000 جنيه ولابس بلوفر تحته برضه ثمنه قريب من ثمن الجاكيت كده ولابس بنطلون جينز كان رايفل او سنتي او حاجه كده ايه برضه خبطه ماركه يعني وجزمه مش عارف ماركتها الشراب ماركه الشراب نفسه ماركه وقاعد وراح يتقدم لاخت فقعد يقول لابوها الزهد ولا بد من الزهد فبابا بصله كده قال لي يا ابني ماشي انا يعني ما عنديش مشكله انك تزهد بس انا مش شايف حضرتك يعني في علاقه بينك وبين الكلام اللي انت بتقوله يعني انا مش شايف اي علاقه بين اللي انت بتقوله وبين اللي انت منفذه في حياتك يعني هو زهدك ده يطلع على بنتي بس يعني طب ماشي لما حضرتك تزهد يبقى خليها تزهد فانت اي مكان يا اخواني احنا فعلا عايزين نزهد بس انت نفسك لما الناس تشوفك انت بتزور المستشفيات بتشوفك انت بتكفل اليتيم بتشوفك انت بتدعو الى الله بتشوفك انت بتصمد عشان دعوتك الدنيا كلها هتصدق ان في اخرة هو الدنيا هتصدق ان في اخرة لما نقول لهم الاخرة يا جماعة حبيب الدنيا تصدق ان في اخرة لما انت تضحي عشان الاخرة لما النبي عليه الصلاة والسلام طلع غنم بين جبلين عشان صفوان يقول لا اله الا الله جري قال لقومه كلهم اسلموا الحقوا ادخلوا في الاسلام صدق لما الناس تشوفك بتضحي بالدنيا عشان الجنة هتصدق ان في جنة مش لما تقعد تدن يا الجنة الجنة الجنة وانت افعالك ملهاش دعوة بطلب الجنة ده انت بتشوه صورة طلب الاخرة عند الناس بهذا المنظر افعال يا جماعة الصمود يا اخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الصمود الرهيب عشان كده الصحابة عشان كده خالد بن الوليد مسك 9 سيوف ليه اتعلم من النبي خالد بن الوليد ما كانش كده حد قبل ما يسلم اتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده ابو بكر الصديق لما عائشة قالت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ودخلنا في 100 جبهة قتالية ضد المرتدين سيدة عائشة بتقول لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهضها يعني الجبال ما كانتش تستحمل اللي استحمله ابو بكر والدنيا كلها ضده والصحابه ضده والجزيره ارتدت ولم يعد تقام الجمعه في جزيره العرب كلها الا في 4 مساجد مسجد الحرم في الحرم مكي والحرم المدني ومسجد الطائف ومسجد تاني في البحرين مسجد جوافه 4 مساجد هم اللي بيتصلى فيهم جمعه الامارات والسعودية وقطر واليمن الشمالية والجنوبية والاردن والجزء اللي تحت من سوريا والجزء اللي تحت والعراق مفيش ولا مسجد بيصلى في جمعة الا 4 مساجد انت متخيل سيدنا ابو بكر الصديق وقف كالاسد قال والله لو ان السباع تجري من بين ارجل امهات المؤمنين لانفذن بعث اسامه النبي طلع البعث طب يعني ابو بكر طب انت قاتل طب رجع اسامه ولا رجع اسامه طب نعمل ايه هنقف وهنصمد وهنقاتل وهنستمر للنهار وهنعمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله بعد احد هو احنا لازم دين مريح هو لازم دين سهل ابو بكر الصديق في 2 سنين رجعت الدنيا كلها زي ما كانت يا اخواني الصمود يا اخواني لازم تتعلموا الصفه دي خلونا صادقين انما اخوه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ها ما ينفعش يا حبيبي ما ينفعش الاخ الاخيق والاخ البطيخ والاخ اللي اخ منه والاخ اللي سيبك منه حبيبي ما ينفعش اخوه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم دول اللي كل ما يحصل حاجه ادخل على طول كل ما ادخل ايه يا ابني في ايه يا ابني يا ابني انت مالك يا ابني انت يعني حبيبي انت اللي بتعمله ده مش دين اصلا حبيبي اصمد اللي شغال في الدعوه يكمل في الدعوه اللي شغال في التربيه يكمل في التربيه الملتزم يكمل في التزامه وطالب العلم يكمل في طلب علم ايه يا اخوانا عادي هي الدنيا كده وتلك الايام هي الايام كده نداولها بين الناس ربنا بيقول لاصحابه في ايه هي الدنيا كده شويه نصر وشويه هزيمه وشويه وشويه وتكمل انت هتقطع خط سيرك عشان كل حاجه حصلت صمود النبي عليه الصلاه والسلام في مكة يذهل كصمود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة صمود النبي في مكة والله يا اخواني يعني انا قاعد ابص في مواقف النبي يعني استغفر الله العظيم بس يعني انا يعني انا يعني افهموا قصدي، من الدموع اللي في عيني انا مش عارف اشوف الكلام، يعني من الدموع اللي في ايه ده، ده حبيب الله عليه الصلاة والسلام، ايه ده، ايه الجمال ده، ايه اصحاب الرسالة دول، ايه يا جماعة الصمود ده، انا قاعد ابص للنبي عليه الصلاة والسلام. صمود النبي في كل مرحلة من مراحل مكة، في الدعوة الجهرية، الدعوة الجهرية النبي طلع على جبل الصفا وجهر، جهرت، هو انت هتنزل تكلم الناس؟ لا يمكن هنسيبكم توصلوا للناس. بدأ تعذيب المرحلة الجهرية، مصعب الشاب المترف امه بدأت تجوعه، اللي كانت بتحط له طبق الحلويات جنبه عشان اول حاجة ياكلها اول ما يصحى، حلويات شرقية، حاجات جميلة كده ومكسرات، بقت امه مجوعاه لحد ما جلده تقشر من الجوع، جاله امراض جلدية من الجوع، من نقص المواد الغذائية، من الجوع. مصعب امه تقطعه، سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه امه تقف تقطعه، سيدنا عثمان عمه او قريبه يحط سجادة حواليه ويولعها من فوق عشان يتموت يترجع، الزبير بن العوام من التعذيب اللي عذبه له اهله جاله مرض صدري بعد كده تأثرا بالتعذيب، قال ياسر اكثر الناس تعذيبا، قال ياسر كانوا بيعذبوا سمية رضي الله عنها وجوزها زوج سمية وعمار ابن سمية، لحد ما ابنها كان بيتغرق في المية قدامها وجوزها بيتجلد قدامها، وقتلوها، وبعد 3 ايام قتلوا جوزها، وفضلوا يعذبوا ابنها لا رضي الله عنه سيدنا عمر، لحد ما قال لهم ما ارادوا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي بعد ما حدث هذا، بلال يكوه، خباب يكوله ظهره ويكوله راسه، يا اخوانا مرحلة 3 سنين نار، وبعد 3 سنين فاكرين بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام خلاص زمانه اتكسر، زمانه استوى، زمانهم خدوا درس، اتعلموا خلاص، يروحوا يفاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام، ها محمد ابن عبد الله هتعمل ايه بقى، يديهم حتة قلم على وشهم، والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على ان اترك هذا الامر، ان انا اسيب الدعوة الى الله، ما تركته، بطل دعوة يا محمد ابن عبد الله، هنديك كراسي، هنديك مجلس الشعب، وهنديك مجلس الشورى، وهنديك شوية من المجالس المحلية، وهنديك 5 6 وزارات في الحكومة، يعني هنعمل لك اللي انت عايزه، وغير بقى من خلال الكراسي، وغير من خلال المراكز، ما هي المراكز هي اللي بتغير، قال لهم لا انا عايز الكراسي اللي جوه القلوب، مش الكراسي اللي في 6 ساعات بتروح دي، انا عايز الكراسي اللي جوه. لو كان سيدنا يوسف جه لحكم مصر بانتخابات 50% ل60% كانت الدولة العميقة قطعت الدنيا لحد ما مشي، انما ده جه بتمكين في القلوب، ده جه بحب في القلوب، ائتوني به استخلصه لنفسي، الناس حبته، هو ده التمكين الحقيقي، ساعتها الناس قبلت ان هي تستحمل فاتورة تطبيق شرع ربنا في الاول، لان انما الناس دلوقتي استحمل مين يا عم، ربا مين يا عم اللي عايزين تمنعه لنا، يا عم موقع اباحية ايه اللي عايزين تقفله لنا، لا لا لا لا لا عندك يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم بقى مش عايزينكم خالص، ما انت اللي حاطط نفسك، انما انت لو كنت اشتغلت في دعوته الى الله كان زمانه النهاردة بيموت نفسه عشانك، لان كان زمانه بيموت نفسه عشان شرع ربنا مش عشانك انت، انت عايز حد يموت، كان زمانه بيموت نفسه عشان شرع ربنا سبحانه وتعالى، لانه فهم، لانه عارف، هو ده الحل يا اخواني في الله، لو وضعوا الشمس عن يميني مش ممكن، مش لو ادوني الكراسي بتاعت الكرة الارضية، لو ادوني الكراسي بتاعت المجموعة الشمسية، لو ادوني مجلس الشعب بتاع مجرة التبانة مش عايزه، انا هكمل كده، انا هفضل اكلم الناس عن ربنا، انا هفضل اربي، انا هفضل على الطريق ده، هو ده الطريق الوحيد وما فيش بديل، مش هيضحك عليا، هو ده الطريق، واي طريق تاني مش هيثمر الا لما الطريق ده ينجح، لا طريق الاصلاح السياسي هيثمر الا لما الدعوة تنجح، ولا طريق الاصلاح التنموي والنهضوي هيثمر الا لما الدعوة تنجح، ولا طريق الاصلاح الاقتصادي هيثمر الا لما الدعوة تنجح، الاول الناس تبقى عايزة ربنا، بعد كده هتلين لكلام ربنا سبحانه وتعالى، صمود، قالوا له كده طيب محمد بن عبد الله مطلوب حيا او ميتا، يتقتل، بنو هاشم تعصبوا ليه، بنو عبد المطلب دخلوا مع الشعب، وتدخل في مرحلة رهيبة اخرى من مراحل الصمود، سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول لك وجدت شيئا رطبا في الارض فتناولت واكلت والى الان لا ادري ما هو، ده ايه الله اعلم، ممكن يكون حشرة، ممكن يكون اي حاجة، مهما تخيلت ايه، بيقول لك انا لحد النهاردة والله ما عارف ايه، بس انا من الجوع اللي انا فيه كلته. في صحابة كالوا جلد البعير، يعني جلد حمار ميت، يجيبوه ويقعدوا يغسلوا فيه وبعد كده يطحنوه عشان ينسوا ده كان ايه اصلا، وبعد كده يحطوا عليه المية ويعملوه عجينة ويأكلوه ويطبخوه ياكلوه. في صحابة جالوا جلد البعير، جلد البعير من شدة الجوع اللي هم فيه، المية كان ابو جهل موقف عيون ليه على شعب ابي طالب، ممنوع حد يبيع لهم مية، ممنوع حد، ومش بيغلوا الاسعار بس، ولما يغلي السعر والصحابي يقول ماشي ممنوع حد يبيع لهم ميه. صحابي كان يخرج يدور على اكل، محدش في مكه يجرؤ انه يبيع لهم اكل، محدش يجرؤ انه يبيع لهم اكل، ويرجع لاولاده واولاده يتضاغون من الجوع وما هوش عارف يجيب لهم ايه. نساء المسلمين اللي كان متجوزهم مشركين طلقوهم، بنت النبي اتطلقت عليه الصلاه والسلام، بنت النبي اتطلقت، بنات النبي كل ورق الشجر، خديجة افتقرت وكلت ورق الشجر. انت عارف يعني ايه شعب ابي طالب؟ شعب ابي طالب ده يعني زي غزة كده من كذا سنة لما حطوها في شعب ابي طالب وقعدوا يقصفوا فيها واذهلوا العالم بالصمود بتاعهم، صمود، وكل ده عشان تسيب الدعوة بس. مالكش دعوة بالدعوة، خليك في اللي مشوا معاك ومالكش دعوة بغيرك، مالكوش دعوة بالدنيا، ماليش دعوة، ازاي اسيب الناس تخلد في جهنم ازاي؟ وبرضو النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الصمود المهول والصفع المهول، ويفاجئ في عشر ذي الحجة في موسم الحج ايام ما كان الحج على الشرك ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام زي الاسد نازل وقاعد يلف على قبيلة قبيلة يدعوهم الى الله. يا نهار ابيض، طب نعمل معها ايه؟ الناس دي نعمل معها ايه؟ صمود يا جماعة، زي سيدنا ابراهيم في سورة العنكبوت، اقتلوه او حرقوه، اقتلوا، عملوا له حريقة، خرج من الحريقة وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم. انتوا فرحانين ببعض، الفنانين فرحانين بالسياسيين فرحانين، وقاعدين كلكم تتوددوا لبعض وكلها مصالح، وكله متربط مع كله عشان شوية مصالح، والقادة دول مع المراكز دي مع رجال الاعمال مع الفلول مع كلكم مودة بينكم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. انت لسه فيك نفس؟ ده انت خارج من النار، انت مش خارج من سجن، انت خارج من النار. هنعمل لكم ايه اكتر من كده؟ هنعمل ايه اكتر من كده؟ صمود يا جماعة، صمود اصحاب الدعوات. امال الدين لحد دلوقتي واصل ازاي؟ امال رغم مليون فرعون ومليون ابو جهل قبلوا الدعوة الاسلامية، الدين لحد دلوقتي وصل ازاي؟ انت فكرك ان الدين وصل كده الدين وصل بالصمود، صمود اهل الحق من اجل نصرة الدين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الشهب، النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ المشركين يحصل بقى حركة، لان النبي عليه الصلاة والسلام كانت اخلاقياته رهيبة هو والصحابة مع الناس، فناس كتير مش طايقة ان يحصل لهم كده، مش ممكن. وحصلت خناقة في الحرم ما بين قادة قريش، ناس مصممة ان الشعب ده والوثيقة بتاعت الشعب لازم تتقطع، وناس مصممة انها تستمر، ويجري واحد من المشركين مصمم من صديق كفر انه يقطع الصحيفة، يروح للكعبة يدخل جواه يطلع الصحيفة يلاقي دبة الارض اكلتها، ولم يبقى الا باسمك اللهم، ولم يبقى الا باسمك اللهم. سبحان الله، ربنا ارسل جند من جنوده، ربنا قادر. طب ما ربنا كان ممكن يرسل دبة الارض من ثلاث سنين. ربنا بيمتحن صمودنا، ربنا بيمتحن انت صاحب رسالة ولا لا، انت صاحب قضية ولا لا، انت فاهم دينك ولا مش فاهم دينك. الصمود مش معناه الاستضامة يا جماعة، الصمود مش معناه يلا رجالة، الصمود حبيب قلبي معناه ان لازم نستمر على الدعوة الى الله، ان لازم مهما تكلفنا مهما تكبدنا مهما حصل لازم نكمل دعوة، لان احنا مؤمنين ان الدعوة واحد والسياسة صفر والاقتصاد صفر والتنمية صفر، فالصفر لما بيجي بعد الواحد بيخليه عشرة، يجي صفر تاني يخليه مية، يجي صفر تاني يخليه الف، انما طول ما الواحد غايب كل ده صفار، كل ده كلام. عشان كده اصبروا وصابروا ورابطوا وفي الاخر واتقوا الله. اصلا لو اصبروا وصابروا ورابطوا بس يبقى احنا عايزين الشيوخ يبقوا زي جفارة، كل شيخ يبقى عامل لي زي جان شاك روسو، كل شيخ يبقى عامل زي مونتسكيو، كل شيخ يعمل لي الثوره الفرنسيه. انما اتقوا الله خلت كل ده عشان ربنا، خلت كل ده عشان الدار الاخره، خلت كل ده عشان رضا ربنا. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام يخرج من الشعب، تموت خديجه بعد ثلاث ايام، ويموت عمه ابو طالب، ويدخل النبي لاول مره، لاول مره التعذيب اللي احنا سمعناه في المرحله الجهريه. ها هيحصل، بس هيحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. لأول مرة النبي هيتشتم وهو ماشي في الشارع، لأول مرة النبي هيتمد إيد الكفار عليه يحاولوا يقتلوه في صحن الكعبة، لأول مرة النبي عليه الصلاة والسلام هيتعرض للأذى في نفسه هو لأول مرة. عشان كده عامل حزن، حزن الصحابة ان النبي بيحصل له كده ومش قادرين يعملوا حاجة، حزن النبي ان عم ابو طالب مات كافر، حزن النبي ان عم ابو طالب مات واوذي بعده، حزن النبي على حال بناته عليه الصلاة والسلام والأذى اللي بيتعرضوا ليه، حزن النبي على حال اصحابه عليه الصلاة والسلام. عامل حزن والنبي صامت، وبعد عامل حزن يجري ويطلع في قبائل الجزيرة العربية شمال. مرة جبت القبائل اللي مكتوب في كتب السيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام زارها في هذه المرحلة يدعو الى الله، وجبت خريطة القبائل ايام النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت قبائل فوق في الشمال، وقبائل تحت في الجنوب، وقبائل في الشرق، وقبائل في الغرب. الله اكبر، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلف الدنيا، ولو كانت المدينة ما اتفتحتش كان النبي لو 1000 سنة اغلاق كان النبي عليه الصلاة والسلام مكمل. هو ده الصمود. ويأتي موسم الحج وينزل النبي عليه الصلاة والسلام منى، لان النبي عارف ان خلاص مكة مش مكملة، وينزل النبي عليه الصلاة والسلام منى، ويفضل ده يبصق في وجه النبي وده يرد النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي اخر يوم اللي هو اليوم اللي الناس بتتعجل فيه وتمشي، ويفضل ناس قليلة جدا، ويفضل النبي عليه الصلاة والسلام يكمل فيها لحد في اخر يوم في منى. يقابل 6 شباب، هم 6 اللي بالمدينة المنورة اللي يعتنقوا الدعوة دي في النهاية خالص، يعتنقوا الدعوة دي ويبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام. كأن ربنا بيقولك لو انت ما شلتش انا هبعت اللي هيشيل، لو انت مرضتش تقوم الدين انا هبعت اللي يقومه، لو انت استغنيت عن نصرة النبي انا هبعت اللي هينصره. دين ربنا مش محتاج اي حد مننا، دين ربنا ربنا هيبعت اللي هينصره بي وبيك او من غيري ومن غيرك. ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعد 2-3 سنين الهجرة الى المدينة المنورة، وتستمر قصة الصمود. الصمود يا جماعة اللي انا قلته لكم ده صفة. احنا بقالنا فترة بنتكلم في نقطة واحدة بس، ازاي ان الجامع ده ما يتفركش، ازاي ان انت يا ابني ما تتوهش، ازاي ان انت يا ابني ما تدوبش، ازاي ان احنا ديننا ما يضيعش. بقالنا فترة بنتكلم في القضية دي يا جماعة، من غير صمود مش هينفع، من غير صمود مش هنقدر نواصل، من غير صمود مش هنقدر نكمل. صمود، انت طريقك طريق دعوة الى الله، مهما حصل انا مكمل في الدعوة الى الله. قلنا ان الثبات في قول الله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا قلنا صفة ايه؟ ها؟ اصبروا صفة ايه؟ اسكتوا انتوا، اصبروا صفة ايه؟ الايه؟ ايه؟ اصبروا صفة ايه؟ الاستمرار. وصابروا صفة ايه؟ الكفاح. ورابطوا صفة ايه؟ الصمود. الصمود. واتقوا الله انك تعرف ان ده جنة ونار، ان ده عشان طلب الله والدار الاخرة. الصمود صفة الاستمرار، صفة الكفاح. صابروا، اسم صبرة على وزن المفاعلة. قال لك ان المفاعلة دي معناه ان في مجاهدة، يا اما حد بيجاهدك وانت بتجاهده، يا اما انت بتجاهد نفسك، موضوع صعب على نفسك، موضوع تقيل على نفسك. فصابروا، موضوع تقيل. الكفاح يا جماعة يعني ايه الكفاح؟ الكفاح يعني ان انت شغال في الدعوة، انت راجل دعوة الى الله، انت طالب تربية، انت عايز تتربى، انت عايز تفهم القرآن، انت عايز تبقى صوام قوام، انت عايز قلبك يتصلح. يبقى انت عندك هدفين في الحياة، انك تبقى صالح وانك تبقى مصلح. يعني ايه الكفاح بقى؟ الكفاح يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لما قابله مشاكل صحية برضو مكمل. هذا اوان انقطاع ابهاري من خيبر لحد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين. 3 سنين النبي بيجي له الام ذبحه صدريه ومكمل رغم المرض، رغم المرض. لو عندك مشاكل منزليه، كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيتنا نار، يعني ما فيش حتى رغيف عيش بيتخبز، لا يوقد، ان هما الا الاسودان الطبر والماء. والنبي مكمل. بالله عليك لو انت بيتك ما فيش فيه سمنه ولا سكر ولا زيت ولا ملح ولا شاي ولا لوبيا ولا فاصوليا ولا الخزين، شنطه رمضان، لو بيتك ما فيش فيه الخزين ده، انت هتعرف تيجي وتسمع الدرس وتركز وتنزل تكلم الناس عن ربنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام، الحمد لله وكفى صلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، كل ضرب ضرب كده مفيش حاجة تانية. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد عمل عقيقة الحسن والحسين، عقيقة. الصحابة يجوا كده وناكل ونقعد مع بعض. قال لا ده أنت يعني هي ما كانتش حريقة؟ لا ما كانتش حريقة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد تزوج أرملة أبو سلمة بعد ما صاحبه مات، وأرملة عبد الله بن جحش بعد ما اتقتل في أحد، وأبو سلمة اتقتل في قتال بني أسد. يعني نظام المساندة، يعني دي واحدة جوزها اتقتل في الجهاد في سبيل الله، يبقى لازم تتشال بعد موت جوزها عليه الصلاة والسلام. قال جواز. النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بني المصطلق لما هزم بني المصطلق وخلاص واتأثروا كلهم وبقت مصيبة بني المصطلق، يعني في مصيبة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جوارية بنت الحارث بنت سيدهم، واتقلبوا كلهم أولياء للنبي عليه الصلاة والسلام. ايه ده؟ هو يعني الجنازة اتقلب الجوازة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قلب الموقف بالمنظر ده. ايه ده؟ ايه الفكر الاجتماعي ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخلي حسان بن ثابت يكتب اشعار بقى عشان الاعلام الاسلامي يشتغل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغير اسماء بعض اصحابه، يغير اسمائهم. ايه الحراك الاجتماعي ده؟ يعني يا جماعة الدنيا ماشية عادي، يعني مش الثبات معنى التوتر والتشنج وهنعمل ايه؟ لا لا لا خالص مش كده، احنا مكملين بقمة السكينة، مكملين. نيجي لصفة الكفاح وصابروا. الكفاح يا اخوانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنده مشاكل صحية ومكمل، عنده مشاكل اجتماعية، مفيش في بيته زيت ولا سكر، مفيش في بيته ملح ولا رز، ومكمل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في النصر، لان في ناس لما بتنتصر بتنام. الحمد لله بقى احنا حققنا ايه؟ انتصار. اما ننام بقى زي كتير جدا كده لما ناموا الفترات اللي فاتت حسبوا ان خلاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بينام. انا مش متخيل رد فعل الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم بعد صلاة الظهر وقال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. صحابة جايين من غزوة بني المصطلق راجعين مقتولين، دخلوا المدينة على رمضان، دخلوا على حادثة الافك على اخر رمضان. المشركين جايين في غزوة الخندق بعد غزوة احد، بدأوا يحفروا في الخنادق شمال وجنوب المدينة. بعد الخندق جت غزوة الاحزاب، محدش منهم يأمن على قضاء بوله. بعد غزوة الاحزاب يعني يا دوبك لسه المشركين ماشيين بالليل، والصحابة اول مرة يروحوا بيوتهم بعد الفجر، ويا دوبك كل واحد نام له 3-4 ساعات، وراجعين يصلوا الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وكل واحد مراته بتطبخ ومراته، يعني واحد بقاله شهر بقاله شهور في الجهاد والمواقف العصيبة، وهم قاعدين مكانهم. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل له واحد من باب المدينة المسجد الشرقي، النبي يكلمه شوية يقوم راجع لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لا في وقت تاكل في بيتك، ولا في وقت تقعد مع مراتك، ولا في وقت، كله على بني قريظة. يروحوا بني قريظة يفضلوا محاصرينهم مدة طويلة، بعد كده تفتح بني قريظة. ايه ده يا جماعة؟ يا اخوانا الكفاح ده اسمه الكفاح، ده اسمه الكفاح، انك تكافح. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لما تدبر في السيرة النبوية جهد النبي على بيته، الثمرة العظمى خرجت من جوه بيت النبي ولا من بره بيت النبي؟ خرجت من الصحابة ولا خرجت من جوه بيت النبي؟ اكبر ثمرة خرجت منين؟ من الصحابة؟ بيته هو؟ صحابة؟ الثمرة الأعظم خرجت من أصحاب النبي بره بيته ولا من جوه بيته؟ من أهل بيته. أعظم ثمرة خرجت من جوه بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة شباب أهل الجنة، خرجوا من آل محمد ولا خرجوا من الصحابة؟ من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة خرجت من جوه بيته ولا بره بيته؟ جوه بيته. 2 من 4 نساء كملوا في تاريخ البشرية فاطمة وخديجة، خرجت من جوه بيته ولا من بره بيته؟ جوه بيته. السيدة اللي روت ربع أحاديث الشريعة في الإسلام في البخاري ومسلم السيدة عائشة، خرجت من جوه بيته ولا من بره بيته؟ يعني يا جماعة النبي ما كانش بيروح بيته ينام. لو النبي كان بعد غزوة تبوك روح نام ما كانتش فاطمة بقت سيدة نساء العالمين. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد غزوة الأحزاب نام ما كانتش عائشة روت ربع أحاديث الشريعة في البخاري ومسلم، ربع أحاديث الأحكام. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد رجع نام ما كانتش الحسن والحسين بقوا سيدة شباب أهل الجنة. كفاح يا إخواني كفاح. أنا قلت لكم قبل كده إن الفرق بينكم وبين بعض كلكم مش الوقت، كلكم قاعدين في درس بتسمعوا. الفرق بينكم بساعة ما كل واحد منكم هيقفل عليه باب بيته ويروح هو ده الفرق. واحد هيقوم رامي نفسه على السرير، وواحد هيفتح الفيسبوك ويقعد يهق، وواحد هيقوم متوضي وفرش سجادة الصلاة والله أكبر بالستين آية بتوع آل عمران، يعيش مع معاني الصمود، يعيش يقرأ من أول آية 120 وإذ غدوت من أهلك، مش لحد آية 180 بس نهاية غزوة أحد، لا يكمل لحد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ما هو الفرق بيننا ساعة ما هتقفل عليك باب بيتك، هو ده الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام جهد النبي على أصحابه، جهد النبي يا جماعة على أولاد الكفار، العاص العاص بن وائل المجرم، ابنه يطلع عمرو بن العاص اللي فتح مصر، الوليد بن المغيرة المجرم، ابنه يطلع خالد بن الوليد اللي فتح طولت العالم، ابو جهل المجرم، ابنه يطلع عكرمة بن ابي جهل اللي بايع على الموت في غزوة اليرموك. ده يا جماعة الكلام ده وراه مجهود قاتل، ان جهد النبي على اعدائه نفسهم، قائد الميمنة في غزوة احد عكرمة بن ابي جهل، وقائد الفرسان خالد بن الوليد، وقائد الجيش ابو سفيان، التلاتة بقوا من قوات جيوش الاسلام. قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يموت التلاتة كانوا بيقاتلوا في سبيل الله. اخواني في الله، كفاح الكفاح يا جماعة مش الهاء مش الكسل مش الاحباط مش الاخ على ما تفرج مش الاخ اللي يا جماعة الاخ اللي واخد ان الدين ده رسالة قضية مستعد يكافح والى ان يموت هو موطن نفسه ان بقى صاحب رسالة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بتدبر في خرائط السرايا بتاعت النبي الواحد بيقول الله اكبر. انتوا عارفين حد فيكم فكر السرايا دي كان هدفها ايه؟ السرايا دي كان هدفها يعني ايه سرايا يا جماعة؟ هو ايه الفرق بين السرايا والغزوات؟ دي كان مع النبي ودي ما كانتش مع النبي. ايه فكرة السرايا؟ ايه استراتيجية النبي في السرايا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي انتوا قلتوه ده صح جزاكم الله خير. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يأمن الطريق لمكة لانه عارف انه في يوم من الايام رجع مكة، رجع مكة يفتحها. فبين النبي وبمدينة ومكة مئات القبائل، القبائل دي كلها متأثرة اعلاميا بمكة وهتقف ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فان شاء الله عشان النبي يروح مكة هيفضل كل 50 متر يدخل في معركة. فبدأ يبعت لقبيلة قبيلة سرية اما ان يحيدها لانتم معهم ولا معانا، واما ان توالي النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث انه لما يروح مكة بعد سنين الطريق يبقى اتفرش. النبي سفلت الطريق من المدينة لمكة متر متر بدم الصحابة. الطريق من المدينة لمكة اتسفلت متر متر بدم الصحابة بعمر الصحابة. فكرة يا اخوانا كفاح كفاح. مين فيكو مصمم ان شاب شاب في البلد لازم يكلمه عن ربنا، ان شارع شارع لازم يدخل ويتكلم فيه عن ربنا؟ هو ده الكفاح. الكفاح ان احنا مصممين ان احنا نواصل مهما كان الطريق كبير، هنكسره خطوة خطوة وهنواصل. ده الكفاح. الكفاح يا اخواني في الله المجهود الرهيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام عنه اصحابه. ما هو لما طلع واحد، ما هو النبي من كتر جهد اصحابه واحد مسلمة الجزاب يقعد يقضع جسمه حتة حتة ويقول له اتشهد ان رسول الله، يقول له لا اسمع حبيب ابن زيد. ده طلع ازاي؟ مش ده ثمرة محمد بن عبد الله؟ هو ده مش ثمرة عمر النبي في التربية؟ هو النموذج ده بيطلع كده؟ هي الدروس العامة بتخرج كده؟ الدروس العامة بتخرج واحد مستعد يتقطع حتة حتة ويقول الدروس العامة بتخرج واحد يطعن من ظهر يقول فزت رب الكعبة؟ لا طبعا ما تخرجش النموذج ده. النموذج ده ثمرة التربية، النموذج ده ثمرة عمر النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة دول، تربية بحق وحقيقي، مجهود بحق وحقيقي. الأخ اللي بيحفظ أطفال قرآن يا ابني ربي تفانى تفانى بحق وحقيقي. الأخ اللي ما بيدي كلمة في المسجد يا ابني تفانى، حضر صح، ادي صح، عيش وسط الناس، اخدم الناس. الاخ اللي في كلية يا ابني تفانى في الدعوة الى الله، تفانى انك تضحك مع ده وتخدم ده وتجيب مذكرة لده وتسمع بالليل شريط شبابي عشان تنزل تدعوهم ويبقى عندك كلام تقوله عنه. تفانى تفانى تفانى في الدعوة الى الله، تفانى في نصر الدين الله. انما الاخوة اعمل ايه يا عم الشيخ؟ يعني انا عايز ادعو الى الله. يا ابني ما تتعب، يا حبيبي والله ما في كبسولات في المستشفى في الاجزخانه هتاخد كبسوله كل 8 ساعات هتبقى داعيه، مفيش الكلام ده حبيبي، ولا في كبسولات هتاخد كل 12 ساعه كبسوله هتلاقي نفسك بقيت مؤمن واليقين مال قلبك، مفيش الكلام ده حبيبي. اتعب يا حبيبي اتعب، الاخ جاي عايز حاجه سهله، يعني قول لي حاجه سهله وفوريه، حاجه كده دراماتيك، حاجه دراما الاقي نفسي من يوم وليله. يا ابني مفيش الكلام ده حبيبي مفيش، اقبل الطريق. الدكتور عشان يحط سماعه على صدر عيان من وهو عنده 3 سنين كي جي 1 كي جي 2 وتمهيدي قبلهم وست سنين ابتدائي، عينيه بتتمقق من 5 الصبح، من 5 الصبح. انا بستغرب لما الاقي بنتي اللي في حضانه وهي من 6 الصبح ولا 7 الصبح وتصحى وتنزل وتعمل ايه يا ابني، وبعد كده 3 اعدادي وبعد كده 3 ثانوي، وفي ثانويه عامه البيت كله يتوتر ويولع، ولو الواد قال يمين البيت كله يمين، شمال البيت كله شمال، وقاعدين يهووا عليه بس الواد يذاكر، وبعد كده يدخل كليه يفضل 6 سنين طوارئ طوارئ، كلما سمع هيعه قال حيهلا انترم ومترم ومترم، وبعد كده يتخرج يلاقي نفسه مش عارف اي حاجه في اي اتجاه، يرموه في مستشفى يقعد يموت عيانين ويتعلم بتمويت العيانين وبارواح شهداء الطب العظيم بتاع بلادنا، وبعد كده يخرج يقول له يا ابني الشهاده اللي معاك دي ما تسويش 3 ابيض، لازم يا حبيبي بقى تروح تجيب زماله بريطانيه ولا بورد امريكي، ولا يعني حيالله بقى ايه هتضلك ماجستير ودكتوراه هنا في مصر وخلاص وشوف سكتك، وبعد كده يقوم فاتح عياده في القريه الاول لانه مش هينفع يفتح وسط الوحوش بتوع المدينه، يقعد كل اسبوعين يجي له واحد يخبط اهلا اهلا اهلا اتفضل، يطلع بتاع فاتوره الكهرباء، وبعد كده اهلا اهلا اهلا يطلع الحي جاي يشوف الضرايب بتاعته، وبعد كده وبعد 5-6 سنين ربنا يكرمه ويبقى عنده عيان كل يوم بيجي له او عيانين، وبعد كده يكون شعره شاب واولاده كبروا عما يتشهر ويبقى معاه فلوس، اولاده هم اللي يجنوا ثمره كفاح عمره الطويل. كل ده عشان يبقى ايه دكتور؟ انت عشان تدخل مع النبي في الفردوس الاعلى عايزه حته بقلاوه؟ يعني عايزه ايه يا ابني؟ يا ابني لازم تكافح يا ابني، يا ابني الدنيا كفاح، اشمعنى الدين هو اللي مش كفاح؟ اشمعنى الدين هو اللي كده؟ اشمعنى الدين هو اللي بالبركه كده؟ اخواني واحبابي في الله، يعني المعنى الثالث احنا اتكلمنا مع بعض فيه كتير فمش محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض فيه النهارده تاني، معنى الاستمرار، معنى الثبات، معنى انك انت تثبت الثبات في العباده، انك تثبت على ورد العباده بتاعك، تثبت زي ما اتكلمنا في زي ما اتكلمنا في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هو صمود ايه؟ احنا ادينا درس من اسبوعين ثلاثه عن ورد العباده كان اسمه ايه؟ ايه؟ هذه غدوتي فان لم اتغداها هجيب لكم مرايه وانتم تعرفوا فان لم اتغداها يحصل ايه؟ او انا احط مرايه في وشي واحنا نعرف فين لما اتغداها يحصل ايه؟ سقطت قوتي. كلمنا عن الثبات على ورد العباده، الثبات على ورد القران، المصحف بتاع ربنا يغفر له الاخ اللي خده مني مش عارف مين، الثبات على الاخوه والشحن الايماني وحضور الدروس، الاستمرار. سيدنا نوح راجل واحد عنده 950 سنه وماشي في الشارع يكلم الناس عن ربنا، يعني الثبات على الدعوه الى الله. سيدنا ابراهيم الخليل رزق اسماعيل وعنده 85 سنه، دخل مصر يدعو الى الله وهو عنده 80 سنه، دخل فلسطين يدعو الى الله وعنده 75 سنه، حط السكين على رقبه اسماعيل يذبحه وعنده 100 سنه، نحت صخور الجبال وهو بيبني الكعبه وهو فوق ال 100 سنه، اختتن وهو عنده 70 سنه. الثبات والاستمرار. اهل معرفه الله شباب وهو عندهم 1000 سنه شباب زي سيدنا نوح عليه السلام. عشان كده اخواني واحبابي في الله اتمنى ان احنا نكون خرجنا بفهم ايه من كتاب ربنا، وده شيء كبير قوي قوي قوي قوي ان احنا نخرج بفهم ايه من كتاب ربنا، وهي الايه رقم 200 من ال عمران، يا ايها الذين امنوا يا ايها، نداء التعظيم، هي ده اللي بيعمل لك قيمه، من غير ده انت مالكش اي قيمه ولا لك اي لازمه. يا ايها الذين امنوا اصبروا، الصبر اللي هو الاستمرار، حبس النفس على الشيء، الاستمرار. اصبر على ورد العبادة، اصبر على حضور الدروس، اصبر على ورد القرآن، اصبر على الصحبة الصالحة، اصبر على طلب التربية، اصبر على الدعوة الى الله، اثبت اثبت واصبر على طلب العلم، وصابروا كافح. لو الصبر نار، النبي قال كالقابض على الجمر، صمود كافح. ورابطه كافح، يعني مهما كانت ظروفك المادية الاقتصادية الاجتماعية في المنشط والمكره انت مع ربنا. تلاتة، ورابطه، اقف على الصغر بدعك بروحك وبرقبتك، صمود. لو الدعوة تعرضت لخطر اوعى يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، لو الدعوة تعرضت لازمة اوعى تقول يا فكيك، لو بقى لقائك باخوك مشكلة انت هتروح جهنم، لو سبت اخوك ده هتروح جهنم، لو بطلت انك تبقى موجود في بيئة الايمان والدروس والدعوة وطلب العلم والشحن الايماني. اصمد اصمد، لان مفيش بديل عن الدعوة الى الله، مفيش بديل عن طلب الهداية، مفيش بديل عن اللي احنا فيه ده. واتقوا الله، اعرف ان كل ده جنة ونار. التوصيات بتاعتنا، التوصية الاولى التوصية الاولى انك انت تروح من اول اية كام في آل عمران، اية كام؟ 120. طبعا آل عمران كلها بتتكلم عن الصمود، بس احنا عايزين ايات احد، ايات احد. الايات دي هتلاقيها اتكلمت على غزوة احد، قمة الصمود. هات بقى فما وهنوا لما اصابهم، هات بقى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، هات بقى ولا تهنوا ولا تحزنوا، هات بقى اصبروا وصابروا ورابطوا عيش بقى. هتلاقي ايات كلها صمود في في الايات دي. حد فاكر ايه اللي ذكر؟ موت النبي ذكر فيها صح ولا لا؟ ذكر فين؟ انشط معايا، خلاص لسه دقيقتين ونخلص. اصمد يا ابني كافح، ها ما تبقاش مسكوت، ها افان مات او قتل. ادي موقف من مواقف الصمود، ذكر فيها اسلام النجاشي في النهاية خالص، قول الله وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم. ده النجاشي، الاية دي نازلة من اقوال المفسرين في النجاشي، المسلم الوحيد في الحبشة كلها، الكاف كلهم كفرة، صمود لو الواقع كله كافة. ذكر فيها غزوة حمراء الاسد فين؟ ها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، يوم الجمعة متقطعين ويوم السبت خارجين في حمراء الاسد، صمود. الايات كلها صمود، حتى اسم الصورة آل عمران على اسم اسرة صامدة في واقع رهيب، والامبراطورية البيزنطية محتلة والدنيا ضيعة والناس ضل صمدوا لحد ما اولادهم بقوا انبياء، صمدوا انهم يربوا انبياء في الواقع الضيع ده، صمدوا على الدعوة. اتقتلوا، زكريا 12 نصين، سيدنا يحيى اتدبح وراسه اتحطت على طبق، صامدين. الصمود، سورة آل عمران ديت سورة الصمود الرهيب. عيشوا بقى من اول 120 للاخر، واللي عايز يعيش من اولها لاخرها هذا الاسبوع هيبقى عمل عظيم جدا وعمل جميل جدا وعمل جليل جدا. لو معانا حد من اخواننا يعني اللي بيقرأوا القرآن كده ممكن يصمدوا، احنا ممكن نصلي ركعتين بعد صلاة العشاء بايه؟ من آل عمران للاخر. مين يصلي؟ ما شاء الله لك وتعالى. طب جميل جدا، رائع جدا. يبقى ديت طول الاسبوع بقى نعيش مع هذه الايات ونعيش مع هذه المعاني. ربنا يحفظكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم، وربنا يفتح على ايديكم، وربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في الدعوة الى الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم انصر الدعاة اليك يا رب العالمين، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر يا ارحم الراحمين، اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وفتياتها وعلى رجالها ونسائها واطفالها. اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم الف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ويا ايها النمل ادخلوا مساكنكم.